التجاره وتعريفها لغه مشتقه من الاجر وهو العوض، ومنه تسميه الثواب اجرا، وشرعا عقد على من بعد مباعه معلومه تؤخذ شيئا فشيء مده معلومه من عين معلومه او موصوفه في الذمه او على عمل معلوم بعوض معلوم. نعم، قال الإجارة فيها مسائل، مسائل الأولى في معناها وأدلة مشروعية. معنى الإجارة لغة مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه تسمية الثواب أجرا، الثواب الذي يأخذ الإنسان على أعماله هو أجر، فهي أجر على عوض على شيء فعلته أو تقوم به. وشرعا عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا بشيء، عقد على منفعة مباحة لا تكون محرمة معلومة محددة تؤخذ شيئا بشيئا، يعني كالإجارة الشهري اليومي. حمد الله. إذا لو في جهالة في الإجارة يبطل العقد. نعم، مدة معلومة من عين المعلومة على شيء معلوم، أجر تكتب، أجر أوضة، أجر شقة، أجر عمارة، أجر أرض، عين معلومة أو موصوفة في الذمة، يعني ما كانتش معلومة لكن موصوفة بالذمة معروفة، يعني أنا أجر حاجة مش موجودة معانا لكن معروفة متعارف عليها وصفها معروف، أو على عمل معلوم بعوض معلوم، تشتغل الشغلانة دي ب 100 جنيه يبقى العمل معروف والعوض محدد ومعروف. هذا بالنسبة لمعنى الإجارة. ما الدليل على أن هذا الإجارة مشروعة شرعا؟ يلا بعد أدلة مشروعيتها ودليل مشروعيتها قوله تعالى إن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن قوله جل شأنه قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجر رجلا من بني الدين هاديا خريتا، وجاء الوليد لمن لم يوفل الأجير أجرته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير حق أجره قبل أن يجف عرقه. نعم، دليل على مشروعية الإجارة في الشرع قوله سبحانه وتعالى قال فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، وهذه سورة الطلاق لما جاءت أحكام الطلاق في هذه السورة مفصلة من أولها إلى آخرها، منها أن المرأة إذا طلقت لا بد أن تجعل لها سكن تسكن فيه، تسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. في آخر آية قال فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، لو في طفل حتى رضعه لك وهي طالق لا بد أن تعطيه أجره أجر الرضاعة، هذا مقابل الرضاعة تعطيها العوض، فإن أرضعنا فأتوهن أجرهن. وقوله سبحانه وتعالى قالت إحداهما بنت شعيب عليه السلام يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، لما سيدنا موسى عليه السلام رفع من العين الحيطة وساق لهما، فلما عاد إلى قال يا أبت استأجر ده عمل لنا شغل كبير إنه ساق لنا الغنم دي أجرته، أجر على عمل قام به موسى عليه السلام، هذا أمر مشروع بدليل من القرآن. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه استأجر رجلا من بني الدين وهم خارجون للغزو للهجرة، لما خرجوا ومكثوا ثلاثة أيام في جبل النور في غار ثور استأجر رجل خريتا يعني عالم بالطرق في الصحراء وخبير عشان يخدهم في الطرق اللي هي آمنة حتى لا يلحقهم المشركون، فخرج بهم من غار ثور ناحية الجنوب عكس السفر حتى يمووا على القوم، ثم عاد بهم ناحية المدينة في طرق آمنة. إذا هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجل من بني الدين بعوض، يعني بمقابل أنه يسيرهم في الطريق. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، قال الله تعالى في الحديث القدسي ثلاثة الآن خصمهم يوم القيامة. منهم قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. هذا واحد أجر واحد عمل له الشغلانة ما قدرش ميت طنش ساب. فهذا الله عز وجل من الذي يخصمه يوم القيامة؟ الله عز وجل يخصمه. لماذا؟ لأن استأجر أجير ولم يعطيه حقه. والآخر قال أعطى بي ثم غدر، يعني أعطى عهد وأشهد الله عز وجل على عهدي أن يوفي ثم غدر ولم يوفي، هذا يخصمه ربنا سبحانه وتعالى. والثالث أجير وناقل أجير وأعطى بي ثم غدر. المهم ذكر منهم الشاهد هنا في الحديث أن رجل استأجر أجيرا ولم يعطيه حقه، دليل على مشروعية الإجارة، ودليل أن الله عز وجل يخاصم هذا الرجل يوم القيامة لأنه ظلم رجلا في عرقه ولم يعطيه. وذكر منهم وقد ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الأجير أجر قبل أن يجف عرقه. هذا دليل أيضا على الإجارة يجوز الاستئجار، ودليل على عظم العوض وأن أمره خطير إن لم تؤديه تعطيه حقه مقابل العمل الذي يقوم به. ثم السرعة وعدم المماطلة قبل أن يجف عرقه، يعني دلالة وتنويه دلالة على عدم على عدم المماطلة. نعم بكرة لم يجوز إن قبل يجف عرقه لا يفهم إنه قبل يجف عرقه يوميا يعني لأن هي حسب الاتفاق إن الموظفين يأخذ أجر آخر الشهر والعمال بيأخذ آخر الأسبوع. المهم إن سرعة الأداء وعدم عدم الظلم وأكل العار. المسألة الثانية المسألة الثانية شروطها لا تصح إلا من جائز التصرف عاقلا بالغا حرا رشيدا. طالما أنها مشروعة بالشرع إذا لابد أن لا يكون لها شروط لا تكونها كذا. أول شرط فيها الإجارة لا تصح من جائز لا تصح إلا من جائز التصرف الذي يجوز له أن يتصرف في المال، ما يكون عاقل بالغ حر رشيد، لا يكون سفيه ولا يكون صغير في السن ولا يكون مجنون ولا محظور عليه في ماله أو محجور عليه لا يستطيع أن يتصرف فيه. يبقى لا تصح إلا من جائز تصرف. اثنين أن تكون المنفعة معلومة لأن المنفعة هي المعقود عليها فاشترط العلم بها كالبيع. أن تكون المنفعة معلومة إلا أن نستنفع من لنا الأجر يا سكن نسكن فيه يا المواصلة نركب فيها يا شيء نقعد عليه يدر يبني لي بيت يبني بيت يعني منفعة معلومة لكن تأجر حاجة ما لهاش منفعة فأهل العلم اشترطوا اللي زي البيع لازم يبقى في منفعة تعود من اللي انت هتأجر. لكن ساعات واحد بيأجر عندنا يأجر حاجة ويقفلها عشان فلان ما أجرهاش. ثلاثة أن تكون الأجرة معلومة لأنها عوض في عقد معاوضة فوجب العلم بها كالثمن. تقول الأجرة معلومة تأجر تكتب تأخذها وتمشي ما اتفقناش آخر الشهر هنختلف مش تقعد في شقة ما أجرتها ولكن ما اتفقناش آخر الشهر هنختلف فلا بد أن يكون الأجرة معلومة محددة ومعلومة تأجر تكتب لي الشهر كذا أو الشقة لي الشهر أو البيت ده الشهر كذا تكون الأجرة معلومة. أن تكون المنفعة مباحة فلا تصح الإجارة على الزنا والغناء وبيع آلات اللهو. أن تكون المنفعة مباحة أهم شيء حستنفع بها منفعة مباحة لا تكون منفعة محرمة والعياذ بالله. وذكر أمثلة على الزنا والغناء وبيع آلات اللهو يبيع لك طبلة عشان تطبل بها في الفرح عشان أقدر هذا ينفوه جوز يعني مثلا ما يجوز ان انا اجر محل لحلاق يحلق لي حل الناس مثلا او كوافير للنساء او تفصيل مثلا ملابس قصيره او عصر العنب مثلا للخم وكده. نعم كون المنفعه قابله للاستيفاء فلا تصح الاجاره لشيء يتعذر استيفاء المنفعه منه كاجاره اعمى لحفظ شيء يحتاج الى رؤيه. لا بد أن تكون المنفعة قابلة للاستفاء. إيه المنفعة يعني اللي هتعود كذا قابلة إن إحنا ننفذها أو نؤديها ولا مش قابلة؟ هنجيب أعمى يحرس ينفع؟ حارس هيقعد هنا مش شايف اللي قدامه الناس تشيل تمشي، فلا بد أن يكون قابلة للاستفاء. أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها، لأن الإجارة بيع المنافع فاشترط ذلك فيها كالبيع. أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذون له فيها، يعني هو وكيل نديله إذن أن هو يأجر أو بتاعته ملكها ويأجرها. ليه؟ لأن إحنا لما بنأجر بناخذ من اللي إحنا أجرناه المنفعة. إذا المنفعة دي زي البيع بالظبط، تبيع تشتري حاجة تشتريها عشان منفعتك، تأجر حاجة عشان تنفعك، فلا بد أن تكون المنفعة يعني متوفرة في الشيء أو صاحبها مملوك أنه أجر. أن تكون المدة معلومة فتجوز الإيجار لمدة مجهولة لأنها تؤدي إلى التنازع. لا بد أن تكون المدة معلومة. أنت أجر عربية دي كان في الموسم مشينا بعدين شهر 11 الموسم خلصت الآن عجل سوى ليه ولا في الموسم؟ الموسم مفتوح حددناش شهر واحد لحد شهر واحد لا نحدد المدة عشان ما نخلفش. أجر لك البيت ده شهر مثلا أو سنة أو كذا. إحنا دلوقتي الأجر ما بنحددش، لكن ممكن نوصل لاختلاف الشهر كذا وخلاص. بعد سنة احتجتها، ابنك عايز يتجوز في البيت ده عايز تطلع، لكن لو عامل له عقد سنة انتهت السنة يقول له انه يسيبه لك بيت. يعني عقود الإيجارات المفتوحة دي باطلة لأن مخالفة للشريعة. الشرط مش متوفر لأن هتجيب مشاكل بالآخر. على كل العقود الشرعية مغلقة إلا عقد النكاح واللي هو المؤبد، هو المؤبد واللي بيقول مؤقت. نعم بالمؤقت. نعم نجاح مفتوح الى الموت. نعم لله. الثالثة من الأحكام متعلقة بها طالما لها شروط يبقى لها أحكام ويتعلق بإيجار الأحكام الذاتية. واحد لا يجوز الإيجار على أعمال القرب والعبادات والأذان والحج والقضاء والإمامة وتعليم القرآن لأنها قول الله تعالى ويجوز أن يؤخذ من يقوم بذلك رزقا من بيت المال المسلمين. أول حكم من الأحكام المتعلقة بالإجارة لا يجوز الإجارة على أعمال القرب والعبادات. تصلي لي ركعتين عندك 10 جنيه ما فيش حاجة قرب دي. فضرب مثال قال على كان أذن مثلا لا يجوز أجر واحد عشان يرى الميت لا يجوز. أضرب هنا قال الأذان والحج والفتية والقضاء والإمام وتعليم القرآن، لكن جعلنا مخرج نطلع منه. قال ويجوز أن يؤخذ من يقوم بذلك رزقا من بيت مال المسلمين. فدلوقتي من هذا أن المؤذن اللي بيأذن ياخذ مرتب من الحكومة كأنه بيت مال المسلمين، قال مش بيت مال المسلمين. طب والحج وقرب الحج يعني ممكن واحد عندك يقول لو لو حد مات حد يجي له تدفع له فلوس يعني يقدر على الأداء داخل المصاريف والمصاريف بس لكن عشان ياخذ مقابل لا اقفل اقفل اقفل متعلقة بالإيجارة لا يجوز الإيجار إلا على أعمال القرب والعبادات. وضرب مثال على الأذان والحج والفتية والقضاء والإمام وتعلم القرآن، لكن يجوز أن يؤخذ من بيت مال المسلمين. الآن ليس هناك بيت من مال المسلمين، الموظفين بيأخذوا من خزانة الدولة، لكن محافظين القرآن يجوز أن نحن نعينهم من جيوب أهل الخير. لأن لو تطوع وقعد حيأكلنا بلد البيت، فلازم نعينهم. كل ما سمعت الشخص هو يجوز انه ياخذ وفي نفس الوقت هو بياخدش اجر على العباده، انما لاستقطاع الوقت. لان انا من وقت اقفل دكانه وشحنه واقفل دكانه وحضرتك اقفل دكانه بنعلم الاولاد. طب انا عندي بيت وعندي مصاريف انت خد بالك. أيوة. ومليش راتب في الدولة، يعني انا مش موظف ليا راتب او ليا عمل باكل منه، انا فقير ومحتاج. فبيعطيني لاستقطاع الوقت مش لاداء العباده، عشان الاجر الشرعي ما ينقصش، عشان خدنا من الوقت بتاع نعم. العصر ده ما اشتغلش فيه نعم. فبنعوضه نعم. عن الايه، عن زي ما حضرتك قلت في الحج، الحج ما كان والدي ما خدش اجر على انه هيحج، لا ده عشان سافر وراح وقطع تاشيره وركب مواصلات والوقت اللي هو استقطاعه نعم. نعم. نعم. الشخص الثاني العائله ام ثاني على مؤجر أن يدفع العين مؤجراً للتأجر ويمكن الانتفاع بها ويمكن من الانتفاع بها، ويجب على المؤجر المحافظة على العين المؤجرة ويدفع الأجرة عند حلولها. من أحكام آل المؤجر لما تأجر حاجة إنك تمكن المستأجر منها، هذه مفتاح الشرع، مكنه، هذه مفتاح التكتك اللي بعد جسدها، بتقول له أنا نكتب عقد وبعدين لا مش موجودة، مفتاحها مش موجود، هجيبها من فين؟ لابد انك تمكنه. والحكم الثاني هو يحافظ عليها ويسلم الأجر في آخر الشهر اللي احنا متفقين عليه. آخر الثالث لا يجوز فسخ عقد إيجارة من أحد الطرفين إلا برضا الآخر، فإذا مات أحدهما والعين المؤجرة باقية لم يقل العقد ويقوم ورثته لا يجوز فسخ عقد الإيجار من أحد الطرفين إلا برضا الطرفين. يعني ينفعش إن أنا خلاص بقى طلعت مأجر طلعت غصب عني، لا بد برضا الطرفين. إذا مات واحد منهم العقد سالم، الوارث حيكمل سواء هياخد أجرة أو هو اللي حيدفع الأجرة. أخيرا تنفسخ الإجارة إذا تلفت العين المؤجرة أو انقطع نحوها كدابة ماتت أو جار انحدثت. تنفسخ الإجارة بمجرد أن العين المؤجرة تلفت، بيته وقع، دابه ماتت، خلاص انفسخ الإيه؟ انفسخ العقد. هذا متعلق بأحكام الإجارة ومعناها وشروطها. ده الباب رقم كم؟ رقم الباب رقم الباب الباب الحد عشر من الإجارة. نعم. يكتب معاملات. جزاك الله خير. سبحانك الله. شكرا. استغفر الله. حتى قانوني لما يسمع. أنا مش عارف.